بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في القاعدة الثامنة، وهي قاعدة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزم الاتيان بما قدر عليه أم لا. وقلنا إن هذه القاعدة هي تمثل القاعدة المشهورة الميسور لا يسقط بالمعسور. وقلنا إن إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله تعالى قال إن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول هذه الشريعة، أن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه. وقلنا دليلها حديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: ذروني أو دعوني ما تركتكم، جاء في آخره: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه هي القاعدة، وقد أخذنا طرفا منها، نتمها إن شاء الله ثم ننتقل إلى التي تليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: القاعدة الثامنة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ قال: هذا أقسام. قال رحمه الله: والقسم الثالث، لأنه مر القسم الأول، وهو أن يكون المقدور عليه ليس جزءا من العبادة ولكن وسيلة إليها، ومثل لذلك بماذا؟ بمن يولد مختونا أو أصلع، أو كذلك إنسان لا يستطيع القراءة هل يحرك لسانه، وهل يمر الموسى على الأصلع يعني بعد أن يعتمر أو يحج يعني بعد أن يفرغ من نسكه، وكذلك الحال بالنسبة لمن يولد مختونا. ثم ذكر بعد ذلك ما يكون أيضا تبعا على سبيل الاحتياط أو اللواحق. الآن سيذكر المؤلف الثالث. قال: والقسم، أظننا وقفنا عند العتق، ما أدري وصلنا. نعم، القسم الثالث الثاني. نعم. قال: والقسم الثالث، قال: والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه. الأول مر، وهو أنه يكون أصلا جزءا من العبادة لكنه إذا انفرد لا يكون جزءا منها، ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بالعاجز عن الصيام إذا استطاع أن يصوم بعض اليوم فإنه لا يصومه، لأن المطلوب هو أن يصوم اليوم كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه مثل هذه التي أعدتها أنا الآن، بعض العلماء يرى أنها خارجة عن هذه القاعدة، يعني مما يستثنى أو يخرج من هذه القاعدة لأنها لا تنطبق عليه. قال: والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه. أنتم تعلمون أيها الإخوة هناك كفارات: كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، وكفارة القتل الخطأ، وكذلك أيضا بالنسبة لكفارة اليمين، هذه كلها فيها عتق رقبة، لكنه في كفارة اليمين لم تكن الأولى، ولكنه جعل ماذا؟ الخيار، بدي بالإطعام ثم الكسوة ثم بعد ذلك العتق. فإنسان لا يستطيع أن يعتق رقبة كاملة، عنده قدرة مال يستطيع أن يشتري نصف ماذا؟ رقبة. يعني إنسان اعتق نصفه وبقي نصف، فهل له أن يشتري ذلك؟ إنسان عليه يعني عدد من الديات وعليه كفارة ومطالب بأكثر من ديتين، هل يشتري اثنتين وجزء لأنه ما وجد الثالثة؟ الجواب لا. لماذا؟ هو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الشريعة الإسلامية تطالب بأن يكون العتق كاملا لا ناقصا، لأن هذه الشريعة أصلا أباحت الرق لسبب، وهو أنه بعد الحرب ما يحصل من عسرة، فهؤلاء يسترقون، ثم نجد أن الشريعة ترغب وتحض على اعتاق الرقاب، فتحرير رقبة مؤمنة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى إنه لا يعتق اليد والرجل، إلى آخر الحديث. إذن العتق لا يكون ببعض، بل لابد ماذا؟ من أن يعتق رقبة كاملة. إذا عجز عن ذلك، هذا هو الشاهد، ينتقل، وهذا هو المقصود، أنه ما دام المطالب كالمجامع أو المظاهر لا يستطيع أن يعتق رقبة ويستطيع أن يعتق بعض رقبة، يقال له انتقل إلى ماذا؟ إلى الثاني، وهو صيام شهرين متتابعين. نعم. قال: كعتق بعض الرقبة في الكفارة، فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن. لماذا؟ قص الشارع هو الترغيب في الرق وأن يكون كامل، لأنه إذا اعتق جزء من الإنسان بقي جزء منه مملوك، فالغرض من ذلك هو أن يكون حرا، لأن ولذلك سيأتي الحديث الذي بعد هذا يوضح المراد: ليس لله شريك. قال: ولأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية. ما هي السراية؟ السراية مثلا إنسان يملك عبدا، فإنه يعتقه، لو ما أعتقه أعتق نصفه يسري إلى النصف الثاني. وهنا قد يكون المالك غنيا، لا فرق بين أن يكون غنيا أو فقيرا، ما دام يملك ذلك الرقيق فإنه يعتقه، فلو أعتق بعضه سرى إلى الباقي وانتهى. نوع آخر، إنسان مثلا رقيق مشترك بينه وبين آخر، لكل واحد منهما نصفه، فماذا يعمل؟ أراد أحدهما أن يعتق نصيبه فأعتق نصفه، ليس عند المعتق مبلغ ليشتري نصيب شريكه، لأن هذه السراية، يعني أعتق نصفه، فإذا كان قادرا يسري إلى نصيب شريكه ويقوم العبد قيمة عدل ثم يعطى. وفي هذا الحديث المتفق عليه: من اعتق شقصا أو شركا في عبد قوم عليه قيمة عدل. إذن في هذه الحالة يسري على ذلك. لكن إذا كان المعتق مثلا في هذه الحالة فقيرا، فإنهم قالوا يعتق ثم بالنسبة للآخر يطالب المملوك بالسعاية التي تأتي بعد ذلك، وهو أن يعمل ويكدح ويسدد ما عليه. قال: ولهذا شرع السراية والسعاية وقال: ليس لله شريك. ليس لله شريك، هذا جزء من حديث، وهو حديث صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا أعتق شقصا له من غلام. ما معنى شقص؟ يعني نصيب أو جزء. أعتق نصيبه من غلام، فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بعتقه وقال: ليس لله شريك. ما معنى ليس لله شريك؟ يعني أن العتق لله، وإذا كان العتق لله فهو الذي يتصرف به، فهو الذي مكنك أيها السيد من أن تملك هذا الإنسان، وهو سبحانه وتعالى الذي حظك وحظ غيرك على أن تعتق هذه الرقبة. إذن هنا إذا عتق جزء منه فالباقي يكون ماذا؟ ولله سبحانه وتعالى، حتى وإن ملكه الإنسان، فالناس عيال الله والمال هو مال الله. إذن يعني أصبح الآن ليس لله شريكا، يعني في العتق، أي أنه في هذا يسري العتق إلى بقيته ويصبح حرا. قال: وقال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعض الرقبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الرابع. هذا القسم الرابع أيها الإخوة هو الذي لأجله يضع العلماء هذه القاعدة، أو قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن بقية المسائل قليلة. أما هذا القسم الرابع فهو الذي يحوي فروعا كثيرة جدا تدخل تحت هذا القسم. قال: ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه؟ يعني هو جزء من العبادة، لكنه عندما ينفرد عن بقيتها يظل أيضا جزءا من العبادة، ويطالب الإنسان به على خلاف. يعني أنت مثلا عندك قدر من الماء لا يكفي، إن كان عليك جنابة لتغتسل فأنت تتوضأ به، أو لا يكفي ماذا للوضوء، والوضوء سيأتي من المسألة التي ذكر المؤلف أنه مختلف فيها. عندك قدر من السترة لا يستر عورتك كاملة ولكن يستر قدرا منها، فأنت في هذه الحالة أيضا تفعله، وغير ذلك من المسائل الكثيرة، بعضها ذكره المؤلف وبعضها ربما نتبعه. نعم. قال: ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله؟ يعني هو جزء من العبادة لكن ليس العبادة كاملة، ولكنه مع ذلك وإن كان قدرا من العبادة فهو مشروع، وإذا كان مشروعا فهل إذا لم تتمكن من الاتيان بالكل هل يجب أن تأتي به؟ هنا فيه خلاف بين العلماء. قال: فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف. بغير خلاف في بعض المسائل التي يذكرها المؤلف التي سيبدأ بها. نعم. وقصده أيضا بغير خلاف في المذهب. قال: ويتفرع عليه مسائل كثيرة. قال رحمه الله: منها العادة. انتبهوا، هذا هو حقيقة الذي هذه الفروع التي تمثل القاعدة التي معنا. منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام. أنتم تعلمون بأن القراءة ركن من أركان الصلاة، في حديث عبادة المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة ناكرة ولا نافية فهي تعم، ورسول عليه الصلاة والسلام قال للمسيء وقد حصر الواجبات والأركان: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن القراءة هي ركن من أركان الصلاة. فهنا المؤلف يقول: إذا عجز عن بعض القراءة هل يلزمه القيام؟ المؤلف كأنه يوجد رابطا بينهما. نعم هناك رابط، لكن في الحقيقة القيام ركن مستقل والقراءة ركن مستقل، بدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن باختصار، إنسان لا يستطيع القراءة هل يلزمه القيام؟ الجواب نعم، يلزمه القيام من جانبين: أولا أنه ركن، وثانيا أنه موضع القراءة. قال: العاجز عن القراءة يلزمه القيام، لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة لكنه أيضا مقصود في نفسه. يعني القيام يكون المقصود الأعظم منه هو لأجل القراءة، هذا تعليله رحمه الله، ولكن مع ذلك يقول: وهو مقصود بذاته. وأنا أقول حقيقة القراءة مطلوبة لكنها تتم وقت القيام، ومما يدل على أنها يعني أن كل منهما ركن مستقل قوله عليه الصلاة: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهنا لا قيام، والقراءة ركن تجب، ما وجد القيام. قال: لكنه أيضا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة. قال: وهو عبادة منفردة، عاد إلى الأصل. إذن القراءة ركن والقيام ركن، لكن بينهما ارتباط لأن القراءة تتم وقت القيام. قال: ومنها من عجز. والعكس أيضا، لو كان قادرا على القيام مثل قادرا على القراءة عاجزا عن القيام فإنها لا تسقط أيضا القراءة، نفس الحد. قال: ومنها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي. يعني إنسان، وأنتم تعلمون الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإنسان يحفظ من الفاتحة، الفاتحة سبع آيات، فيحفظ منها خمس آيات أو أربع أو خمس أو ثلاثة أو حتى آية واحدة، هل نقول أنت الآن لا تستطيع أن تأتي بالفاتحة كاملة فتسقط عنك، ونقول لا، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم نعود إلى أصل هذه القاعدة وهي حديث وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن هنا يورد العلماء أمثلا من مثل هذا. إنسان أيضا عند تعلمون التشهد الأخير وكذلك السلام ركنان عند الحنابلة وبعض العلماء، والركن عند الحنفية هو قدر الجلوس. فهنا إنسان ما استطاع أن يتعلم ماذا العربية يعني التشهد، ولا استطاع أيضا أن يحفظ السلام، فقالوا يتكلم بلغته يعني يفعل بلغته. إذن هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا لم يستطع أن يأتي بالفاتحة كاملة فإنه يأتي بما يستطيع. إنسان مثلا يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا السجود يطالب بالقيام، إنسان يستطيع الركوع ولا يستطيع القيام يعني وقوفه على حد الراكعين يلزمه أن يكون في حالة صلاته على حد الراكعين، وإذا جاء وقت الركوع فإنه يؤمئ. قال رحمه الله تعالى ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة، من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه. إذن غسل الجنابة كما تعلمون أيها الإخوة هو الحدث الأكبر، هناك حدثان أصغر، والأصغر الذي يحصل بسبب بول أو خروج ريح أو غائط أو ما فحش من البدن على اختلاف بين العلماء في تفصيل ذلك، أو ما يخرج أيضا من الدبر من غير الغائط كالحجارة ونحوها، هذه هي نواقض الوضوء. هنا المؤلف يتكلم عن الحدث الأكبر، الحدث الأكبر بالنسبة للرجل إنما موجبه خروج المني، لكن في حال الجماع لا يشترط، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني التغييب يوجب الغسل ويوجب الحد، يعني تغييب مقدار الحشفة، الحشفة أو مقدارها. إذن هنا إنسان عنده ماء قليل لا يكفي للغسل، ألا يتوضأ به؟ الجواب نعم. ماذا الذي يريد المؤلف؟ لماذا؟ لأنه إذا توضأ خفف الحدث، لأنه جاء في السنة الحظ على أن الإنسان إذا أراد أن يأكل وهو جنب يتوضأ، وكذلك إذا أراد أن ينام أيضا يتوضأ، وإذا أراد أن يعود لمجامعة أهله فإنه يتوضأ، وإذا أراد المكث في المسجد فإنه يتوضأ، لأنه كما تعلمون الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد ولا جنبا إلا عابر سبيل، فيجوز للجنب أن يمر لكن أن يبقى في المسجد لا، لكن إذا توضأ يجوز له أن يمكث في المسجد يعني يبقى. إذن هذا الماء الذي توضأ به خفف عنه الحدث الأكبر، فجعله يعمل بعض الأشياء، بعضها مستحب الوضوء له، وبعضها يفيده هو ممنوع من فعله كالمكث في المسجد. قال من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه، لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل بعض أعضاء الوضوء. إذن هنا سؤال يقول المؤلف تخفيف، هل الجنابة تخفف؟ الجواب نعم، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأمور التي سيشير إلى المؤلف وأشرنا إليها. إذن الجنابة هو لا يرتفع الحدث الأكبر ولكنه يخفف، يعني لا يصح للإنسان إذا توضأ وهو جنب أن يصلي إلا أن لا يجد ماء، وحينئذ يتيمم، وحينئذ يفعل كما يفعل في الحدث الأصغر كما في حديث عمار وغيره. من توضى قصدك؟ لا، لأنه لا يزال جنوبا لا يقرأ. قال: لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل بعض أعضاء الوضوء. قال: كما يشرع للجنوب إذا أراد النوم أو الوطأ أو الأكل. قال: ويستبيح به اللبث في المسجد عندنا، عند الحنابلة. فهو رحمه الله أشار إلى الخلاف، لأن من العلماء من لا يرى ذلك، فهو قال عندنا. هو في بعض المذاهب، لكن هو ولا تقف ما ليس لك بعلم، قال ما يعرفه. نعم. قال الإمام رحمه الله: ووقع التردد في مسائل أخرى. إذن هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف هذه لا تردد فيها، بأن الإنسان إذا قدر عليها كذلك، لو كانت عنده يعني قطعة يستر بها بعض ماذا عورته غير كافية، يعني عنده قطعة من قماش، ثم يختلف العلماء إذا كانت هذه القطعة لا تكفي مثلا للسواتين للقبل والدبر بأيهما يبدأ. هناك من قال بالقبل، وهناك من قال بالدبر، وهناك من رجح ماذا أن يغطي دبره، لأنه إذا سجد تتبين ماذا عورته أكثر إلى آخره، وبعضهم قال يصلون عراه إلى آخره. قال رحمه الله: ووقع التردد في مسائل أخر منها، يعني ورد التردد فيها بأنها غير لازمة، هل يمكن أن يفعلها أو لا إذا انفردت. قال: منها المحدث إذا وجد ما يكفي بعض. من هو المحدث؟ يقصد المحدث حدثا أصغر، يعني وجد ماء، أو كذلك المحدث حدثا أكبر، إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه أو لغسله، هل يستخدم الماء أو يدعه ثم يتيمم؟ قال: المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه ففي وجوب استعماله وجهان. أولا، كيف هذا أيها؟ ليس المراد هنا أن يبدأ الإنسان بالغسل يأخذ الماء ويصب مثلا على جانبه الأيمن وعلى رأسه، لا، هو أول ما يبدأ بالوضوء، هذا هو الذي يحصل به التخفيف، فإن بقي بعد ذلك شيء يبدأ بيمينه وهكذا. قال: ففي وجوب استعماله وجهان. وجوب استعمال ماذا؟ هذا الماء القليل الذي لا يكفي لوضوء أو غسل. يقول: فيه وجهان، ليست روايتان للإمام بل فيه وجهان، يعني قولان للأصحاب. ومأخذ من لا يراه واجبا. ومأخذ من لا يرى، لأن ما كان المؤلف يرى أنه يستخدم انتقل إلى من لا يراه، لأن من يراه ماذا أمره واضح، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء، فعليه أن يسح. حتى عند الشافعية تجدون من قرأ مذهب الشافعية يقول مثلا إنسان ما عنده ماء ولكن عنده ثلج، قالوا يتيمم عن الوجه ماذا واليدين، ثم يمسح بيده على الثلج فيمسح رأسه، ثم يتيمم تيمما آخر. هذا عند الشافعية، لا يوافقهم غيرهم، لكن هكذا يقولون، لأنهم يقولون ما دام الثلج موجود والرسول قال: ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من وصلني بالماء والثلج والبرد، فجعلها بمثابة الماء، وحينئذ يمسح عليه ويمسح رأسه. قال يذكرون أيضا عند هذه القاعدة. قال: ومأخذ من لا يراه واجبا، يعني دليل أو حجة من لا يرى ذلك واجبا، أي من لا يوجب استخدام الماء الذي لا يكفي لوضوء كامل ولا لغسل كامل، ما مأخذه له ثلاثة أو له ثلاث حجج يتمسك بها. إما أن الحدث الأصغر لا يتبعض رفعه، بعضهم قال كذا كالحنفية مثلا، قالوا الحدث الأصغر لا يتبعض، ما معنى لا يتبعض؟ لا يتجزأ، هو شيء واحد، ما يمكن مثلا أن تغسل وجهك ويديك ويبقى الرأس والرجلان، هذا تبعض، غسلت شيء وتركت شيء، هذا لو يسمى وضوءا في الاصطلاح الشرعي، إذن لا يصلح. نعم. قال: لا، إما أن الحدث الأصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصل به المقصود، فلا يحصل به المقصود وهو رفع ماذا؟ الحدث. نعم. أو أنه يتبعض أو أنه يتبعض تعليل آخر نسلم يقول أنه يتبعض نعم. أو أنه يتبعض لكنه يبطل بالإخلال بالموالاة وأنتم ترون أن الموالاة شر يقول للمخالفين أنتم تقولون بأن الموالاة شر وترسمون لها هو ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الآخر وهذا الآن غسل بعض الأعضاء ولم يغسل الأخرى فالأخرى كلها من العصر جافة فأين الموالاة هذا تعليله أو أنه يتبعض لكنه يبطل بالإخلال بالموالاة فلا يبقى له فائدة أو أن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب شيء قالوا وناتي بأنه ائتنا بدليل شرعي أنتم تقولون بأنه إذا وجد بعض الماء فعليه أن يستخدمه نقول لهم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء وهذا واجد قالوا هذا ماء غير كافي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وهذا واجد للماء وإن لم يكفي قالوا لا نحن ما نرى هذا غير كاف فلا نعتبره إذن هو يختلف نسلم لكم في بعض الأمور أنه يتوضأ للنوم ونحوه لأن هناك ورد فيه أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بالنسبة للوضوء ما ورد فلا قال وأن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم لأنه مر لأنه يغي مثلا يتوضأ لأجل الأكل لأجل النوم لأجل معاودة الجماع للبث في المسجد هنا ما ورد فيه شيء فكأنه يقول هناك يجوز وهنا لا يجوز لاختلافهما ذاك وردت فيه أدلة شرعية وهذا لم يرد نقول وهذه الأدلة الشرعية قلنا هذه عامة لا تدل على المدعى لا تدل على المقصود الشافعية مع الحنابلة في هذا في الراجح في المذهبين أنه يستعمل الماء وهو الذي يظهر لي وهو الأولى فأنت استخدم هذا الماء ثم تيمم والتيمم متحقق أنت لو تركت الماء وتيممت سيكون عندك شك لكن لو استخدمت الماء الموجود ثم تيممت عن الباقي تكون قد اطمأنت نفسك أكثر وهذا هو الأولى قال رحمه الله ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر هذه مسألة مهمة أنتم تعرفون أيها صدقة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو أقط إلى آخره وأنها تجب على الكبير والصغير الذكر والأنثى الحر والعبد وأنها لا تختص بالصائم فمن عذر عن الصيام إما لمرضه أو لسفره أو حتى كان صغيرا فهو تجب عليه إذن هي واجبة على الكل على كل مسلم إنسان ما استطاع أن يخرج وهي مؤكدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين علتها أنها طهرة للصائم وطعمة للفقير يعني هي فيها لأن الناس أيام العيد يفرحون والفقير يحتاج إلى ما يدخل عليه الأنس والراحة فإذا قدمت له هذه من هنا وهنا فاجتمع عنده قدر من ماذا من الطعام هذا لا شك أنه ينفعه ويطبخ ويأكل وربما يبيع وهذا جائز له فهذا يرفع من حاله ويأنس أولاده أيضا بذلك فهذا فيه مصلحة عظيمة إذن هذا فيه لكن إذا لم يستطع ما عنده صاع يعني ما عنده صاع عنده نصف صاع هل نقول أخرجها الصحيح عند الشافعية والحنابل أنه يخرجها لماذا لأنه لا يوجد بديل هناك في الكفارات كفارة الجماع أو الظهار أو كذلك اليمين هناك فيه بديل تنتقل مثلا من العتق إلى الصيام ومن الصيام إلى ماذا التكفير بالمال الإطعام وفي كفارة اليمين تطعم ولك أن تكسو ولك بعد ذلك أن تنتقل إلى البدل وهو الصيام هنا ما فيه بدل يعني هنا ما فيه بدل إذن في هذه الحالة عند بعض العلماء يلزمك أن تخرج القدر الموجود لأنه ما لا يدرك كله لا لأنه ما لا يدرك كله لا يترك ماذا جله إذن أنت أخرج هذا الشيء ويستفاد به. قال: ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه؟ الجواب: يلزمه. لماذا؟ لأنه لا بديل له. على روايتين، على روايتين في المذهب، وهي كذلك في مذهب الشافعية، وأظنها في مذهب المالكية. نعم. قال: ومأخذ عدم الوجوب أنه كفارة بالمال. ومأخذ عدم الوجوب أنه كفارة بالمال، لأن الطعام مال كما تعلمون، يعني الطعام يباع ويشترى بالمال ويباع بالمال، إذن هو مال. نعم. قال: وما أخذ عدم الوجوب أنه كفارة بالمال فلا يتبعض، كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين. كما لو قدر على إطعام بعض المساكين، هذا المؤلف هنا عدل ليمثل لنا بكفارة اليمين، يعني ما عرض لكفارة ماذا؟ الظهار أو الجماع أو كفارة القتل الخطأ، كفر بماذا؟ مثل بكفارة اليمين لأنها أكثر صور وأوضح. نعم. قال: كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين. فكفارته كما في سورة المائدة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3. إذن هنا إطعام، كسوة، تحرير رقبة، فإذا تعذر ذلك انتقل إلى البدل وهو صيام 3 أيام. قال الحافظ رحمه الله: والصحيح الوجوب. والصحيح الوجوب، وأنا مع المؤلف رحمه الله هنا. والفرق بينه وبين الكفارة من كأنه وجهين. يعني طرح، يعني تخيل سؤالا: ما الفرق بينه وبين الكفارات؟ هذه كفارة التي هي ماذا؟ صدقة الفطر، وهي كفارة طهرة للصائم وطعمة للفقراء، وهذه كيض أمور ارتكبها الإنسان فيكف. هذا يحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم عليه صيام رمضان ويسر عليه إكماله، فهو يحمد الله، فتكون هذه الصدقة مقابل شكر الله سبحانه وتعالى يقدمها إلى الفقراء. قال: والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين: أحدهما أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصوم، أن الكفارة بالمال تسقط إلى ماذا؟ بدل هو الصوم، يطعم أو يكسو أو يحرر، ما استطاع سينتقل إلى الصيام، لكن أنا ما في بدل، صدقة الفطر لا يوجد فيها بدل. قال رحمه الله تعالى: أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة. قال: والثاني. واضح الآن؟ لما ناتي قلت لكم المؤلف رحمه الله تعالى عدل عن جميع الكفارات وضرب، يعني لما جاء يطبق هو ضرب مثالا بالكفارات، لكن لما جاء يطبق طبق على كفارة اليمين. وكفارة اليمين يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 على التخيير، هذه كلها بالمال. أليس الإطعام يشترى بالمال والكسوة كذلك وعتق الرقبة تشترى؟ إذن هذه نواحي مالية. والفطرة أيضا هناك هي مال، والمال أيها الإخوة، لا يظن بعضنا أن المال هو النقدان فقط، الذهب والفضة، أصلا ما كان الذهب والفضة معروفين، كان الناس يتعاملون عن طريق مبادلة بعض البضائع، ثوب وتشتري مقابله سلعة أخرى، أو مثلا أي نوع من الأنواع تقدم شيء وتأخذ مقابله، ثم تطورت الأمور ووجد. فهذه كلها لأن هناك الفقهاء لديهم مصطلح معروف يقول لك: المال أو ما يقصد به المال. لما يأتون يمثلون ويريدون الدقة يقول: المال أو ما يقصد به المال. فالمال يمثلون بالذهب والفضة وما يقوم مقامهما، أو ما يقصد به المال مما يباع ويشترى بالدراهم والدنانير. إذن المؤلفون رحمه الله وازن بين ماذا؟ كفارة اليمين، وبين كفارة ماذا؟ وبين صدقة الفطر، بجامع أن كل منهما يكون مالا، لكن الفرق بينهما أن الأولى لا بديل لها، لا تنتقل إلى بدل، والثانية لها بدل وهو الصيام، فاختلفت عن الأولى، ومن هنا لا تتبعض. فلا يقال أطعم مثلا خمسة مثلا مساكين وصم مثلا يومين، لا، الله وسع له ما استطاعون ينتقل إلى الصيام. واضح ولا أيضا؟ ينتقل، لكن المؤلف امثلته طبق على هذه اللي قال الطعام وغيرنا. قال: والثاني أن الكفارة لا بد من تكميلها، والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثلاث على وجهها. وأيضا المقصود من الكفارات هو التكميل، كما مر بنا قبل قليل بأن الإنسان لا يعتق بعض رقبة، بل يعتق رقبة كاملة، لأن هذا هو منهج الشريعة وهو الذي رغبت فيه، فإذا عجز ينتقل إلى الصيام، وهكذا بالنسبة للكفارات الأخرى. وهنا الأمر يختلف، القصد هنا هو إيصال النفع إلى الفقراء، وهذا لا يتحقق إلا بأن يخرج ما هو موجود عنده، وهذا هو رأي أكثر العلماء. قال: أن الكفارة لا بد من تكميلها، والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثلاث على وجهها، وهي العتق والإطعام والكسوة. رأيتم؟ تحصل إما عتق أو إطعام أو كسوة، وأنت هنا لما تخرج مثلا نصف صاع حققت، حصلت على فائدة الإطعام، يعني حققت للفقراء بأن أطعمتهم، إذا تحقق شيء من الثلاث التي جاءت في الكفارات الأخرى: صيام، إطعام، كسوة، إطعام، صيام. هذه الثلاث الموجودة أنت تحقق في صدقة الفطر واحدا منه وهو الإطعام. إذا هناك شبه وهناك فرق، الشبه بينهما أن كل منهما مال، ووجه الفرق بينهما أن الكفارات لا بدل، تنتقل من شيء، أما صدقة الفطر فلا بديل لها، وحينئذ يلزمك أن تخرج المتوفر عندك. قال رحمه الله: وبالتلفيق يفوت ذلك، فلا تبرأ بالتلفيق، يعني كما قلت لكم تاتي فتقول مثلا أنا أقدر أطعم خمسة مساكين، ما أستطيع، طيب بدل ما أصوم يومين أصوم يوم أصوم يومين، خلاص هذا تلفيق لا يجوز. لكن بعض العلماء قال لو كان الطعام والكسوة فيجوز أن يلفق. لماذا؟ قالوا لأنهما يلتقيان تحت ظل كلمة مال، لأنه يجمع الكسوة والإطعام شيء واحد وهو المال، فأصلهما أو مقصودهما المال. قال رحمه الله: بالتلفيق يفوت ذلك، فلا تبرأ الذمة من الوجوب إلا بالإتيان بإحدى الخصائل بكمالها أو بالصيام. وهذا الذي يعني كتب له ذلك الأجر، بأن هذه الفطرة إنما هي طعمة، ماذا؟ إنما طهرة للصائم وطعمة للفقراء، لا تبرأ ذمته ويتحقق له المراد، وتكون أيضا تكفيرا له، إلا أن يؤدي ذلك الشيء الذي يستطيع أن يفعله. فهو إذا أخرج نصف صاع قد يدفعه إلى فقراء فيأكل به عشرة من المساكين، فأيهما أن يبقيه عنده وأن يخرجه؟ قال: فلا تبرأ الذمة من الوجوب إلا بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها أو بالصيام. وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها بدون إخراج الموجود. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: القاعدة التاسعة. أيضا هذه أيها الإخوة قاعدة مهمة، لأن هذه حقيقة قاعدة يتخلل إليها التحريم، لكن هذا التحريم الذي قد يدخلها قد يكون في نفس العبادة، كما نجد ذلك في صيام يوم العيدين، الرسول عليه نهى عنهما. لماذا نهى عن الصيام؟ ودعوا عنكم من يقول وصف وغير ذلك، وهل المراد الجنس والوصف ويعللون، نحن إذا جينا هذا نبين إن شاء الله. وربما يكون التحريم ماذا لاحقا بشرط العبادة، لكن قد يكون هذا الشرط مختصا بالعبادة. أنتم تجدون من شرائط الصلاة ماذا؟ إزالة النجاسة وستر العورة، هذه من شروط الصلاة، فربما يكون هذا في أحد هذين الشرطين أو فيهما، هذا يكون متصل بشرط خاص بالصلاة، وربما يكون متصلا بشرط من شرائط الصلاة لكنه لا يختص بها، كالماء المغصوب. أنت الآن تريد أن ترفع الحدث بماء، لكن هل الماء المغصوب هذا يختص بالصلاة؟ يمكن تأخذه لتشربه، ممكن تأخذه ماذا لا تسقي به زرعك، ممكن تأخذه لتغسل به أوانيك، لتغسل به ملابسك. إذن الصورة مختلفة. ورابعها ألا يتعلق بذات العبادة ولا بشرائطها، وإنما يتعلق بأمر آخر مرتبط بها، كما نجد يعني جاء تحريم أواني الذهب والفضة، صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه. هذا جاء بماذا؟ في الأكل والشرب. فهل نلحق به الاستعمال؟ إنسان أحضر ماء في إناء من فضة أو ذهب، هذا لا يتعلق بماذا؟ بشرط العبادة، لأن شرط العبادة هو الوضوء، وهذا الإناء الذي أحضرت به الماء لا يتعلق بماذا؟ بشرط العبادة. لكن أنت نفسك ستتوضأ بإناء محرم، محرم الشرب والأكل فيه، فهل استعمال يلحق؟ يلحق به. وهذا ملخص كل ما تدور حوله القاعدة. قال في العبادات الواقعة على وجه محرم. إذن القاعدة هذه تتعلق بالعبادات الواقعة على وجه من الوجوه المحرمة التي سيبينها في أمور أربعة. إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة، قد يكون التحريم عائدا إلى نفس العبادة ذاتها نفسها، صيام، الصيام هو مرتبط به، خصوصا أن هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم ويوم أضحاكم، وجاء في ألفاظ أخرى ننبه عليها إن شاء الله. نعم. قال إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. لم يصح، وهذا إجماع ما عدا شيء واحد أيها الإخوة، وهو النذر المطلق. أما ما عدا ذلك لا يجوز الإنسان أن يصوم يوم العيد، يقول أنا فاتني يوم في رمضان وصليه، أو الست، أو عليه قضاء، أو يريد أن يصوم نفلا، أو نذر معين، هذا كله لا يجوز، لأن من يفعل ذلك يحاد الله ورسوله ويكون مخالفا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، والله أمر بطاعته، وهذا يكون قد خرج عن طاعته عليه الصلاة والسلام ودخل في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا ما انتهى عن ذلك بل فعل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك ربما يعود إلى شرط من شروط ماذا؟ العبادة، كالصلاة مثلا، قد يكون مرتبطا بشرط من شروطها. مثلا إنسان ما عنده، صلى وهو بثوب نجس، هذا مرتبط بماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة، والمطلوب طهارة ثلاثة أشياء: البدن والثوب والبقعة، وإن كان البقعة فيها خلاف يسير بين العلماء، ولكن حديث صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما دليل على اشتراطها. نعم. قال رحمه الله: وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان. وإن كان لا يختص بالشرط يقول المؤلف ففي الصحة روايتان. نعم. أشهرهما عدمها. قال: وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها، كما قلنا في ناء ذهب أو فضة فيه ماء، يعني يحضر لك ماء لتتوضأ، هذا ماء وصيح صحيح وفي ناء طاهر، وهذا الوضوء أنت مطالب به، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وإذا كان للغسل فهو شرط في ماذا؟ في رفع الحدث الأكبر. لكن الإناء الذي أمامك هو ماذا؟ إناء ذهب أو فضة، فهل الاستعمال كالأكل والشرب؟ هذا سيأتي يشير المؤلف إلى ثوب الحرير، إلى الصلاة في بقع مغصوبة، إلى الصلاة ماذا في أرض مغصوبة، إلى الصلاة في ثوب مغصوب، إذا صلى مثلا وعمامته نجسة، هل هذا مرتبط بشرط من شروط الصلاة أو يلقي هذه العمامة وزال؟ ما هو شرط. هل من شروط صحة الصلاة وجود عمامة؟ لا، ممكن أن تصلي وأنت أصلح. قال رحمه الله: وإن عاد إلى ما أنا أقول لو انتبهتم تماما لما أتكلموا بهذه القواعد اللي قد ترونها صعبة وعند الكثير هي واضحة بإذن الله، يعني القواعد هي واضحة، فقط المؤلف أجملها رحمه الله، فقط نحن نوضحها. ولذلك لا يهمني أن تحاولوا فهم كلام ابن رجب، هو الذي يهمنا. نعم. قال: وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر رحمه الله عدم الصحة، أبو بكر عبد العزيز بن الحنابل يتكلم عن الأخير، هي ستأتي مفصلة، هو المؤلف سيتناولها واحدا واحدا. قال: وخالفه الأكثرون. نعم. قال رحمه الله: وهذا بالنسبة للإناء الذي توضأ به، لأن من العلماء من يقول فرق بين الأكل والشرب في جانب وبين الاستعمال، رسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نأكل أو نشرب في آنية الذهب والفضة، وما نهانا عن الاستعمال، والعلة معروفة، قال العلماء هي السرف والخيلاء، هي متحققة أيضا في الوضوء. نعم. قال: فللأول أمثلة كثيرة. فللأول الذي هو متعلق بذات العبادة بنفسها. نعم. منها صوم يوم العيد. صوم يوم العيد وردت فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من أشهر تلكم الأحاديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وأظنه حديثا متفقا عليه، وهو أنه قال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. يعني بينه غاية البيان. وجاءت حديث أخرى نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم ويوم أضحاكم. إذن جاءت حديث في الصحيحين وفي غيرهما تنهى. لماذا أيها الإخوة نتعسف وندخل في مناقشات وفي متاهات، ونقول مثلا كما يقول بعض الذين تفلسفوا واشتغلوا بالقضية، وذكر في التعليق عندكم كثير من ذلك، يعني هل القضية نقل شيخ الإسلام كان ينقل مثل تلك الصور لأنه وجد في مجتمعه أناس ألدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصب. وكان ابن تيمية رحمه الله يمثل طائفة، وغيره يمثلون طائفة، وهو دائما رحمه الله تعالى في حوار وفي مناقشة وفي مناظرات مع الآخرين من العلماء وغيرهم، وما عرف مع كثرة مناظرات أنه انقطع، حتى يقول رحمه الله تعالى في مقدمة الفتاوى بأنه إذا ناظرهم وانقطعوا ما يعلنون الانقطاع، يقولون: نؤجل نفكر في الموضوع، يذهبون ويحضرون، ثم لأنهم هم الذين يثرون القضايا، فكان أمكن منهم في مذاهبهم، وكذلك أمكن منهم فيما يتعلق بالأحاديث. ولذلك أثر عن الإمام الذهبي أنه قال: كل حديث لا يحفظه ابن تيمية فينبغي أن يتوثق منه أو كلمة منه، يعني كان يحفظ السنة، ومع ذلك هو بشر، مضت حديث فلتت حديث ما استطيع أن يحفظها، وربما يأتي في القواعد قليل منها، لكنه كانت تجري على لسانه كأنه يقرأها من كتاب، فهذا إمام أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الذين كتبوا عنه رحمه الله تعالى أبو زهرة، وأبو زهرة من العلماء الكبار في مصر معروف، كتب عن الأئمة كلهم وعن ابن حزم وعن ابن تيمية، قال: هذا لو تقدم به العصر لكان في مصاف الأئمة، وحاول أن يجمع المسألة اجتهد فيها، قال هي مع قلتها إذا قارنتها بالأئمة، لأنه لم يترك الأول للآخر شيئا، لكنه رحمه الله تعالى كان متمكنا، فكانوا ينقطعون، فهو دائما في صراع وفي نقاش، فهو يناقش، فيأتي من هؤلاء من يأتي يقول طيب ما المانع، لماذا يوم العيد، لماذا لا تكون العلة هي لا تتعلق بالصيام بل باليوم، تكون بالوصف، لماذا لنعلقها بالوصف حتى يجعلونه مخرج ويخرمون ماذا العصر. نحن نقول لدينا أحاديث صحيحة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ذينك اليومين، فلا يجوز أن تصام، ومن صام فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بل خالف كتاب الله عز وجل، أمر سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي الحديث الذي معنا المتفق عليه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن المثال الأول هو مثال ينطبق على القاعدة تماما الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو أنه متعلق بذات العبادة ونفسها، أي أنه لماذا نهي عن ذلك، نهي عنه لأجل الصيام. بعضهم قال أمرا تعبديا أو غير ذلك، أنا لا أريد حقيقة أن أدخل بكم في أمور فيها مناقشات، أنا أعرف أنها تنتهي إلى لا فائدة إلا مع أناس أهل جدل، وأعرف أنه يوجد طلاب يعني لا يزالوا في أول الطريق، وفيه بعض الإخوة الحريصين جزاهم الله خيرا على تعلم العلم، فلا ينبغي أن ندخل بهم في أمور فيها تعقيدات ومناقشات فنشوش عليهم. نحن يهمنا أن نجلي الحقيقة وأن نوضح الكتاب، وهذا هو مرادنا وغايتنا التي نروم الوصول إليه إن شاء الله. قال منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب، على المذهب وغيره حقيقة، لكن فقط تجد بعض الخلاف في قضية النذر المطلق، إنسان نذر يوم يعني شهرا مطلقا فصادف أنه صام شوال، هذا حقيقة رأي ضعيف ولذلك لا يلتفت إليه. فالعلماء قالوا لا يجوز أن يصام الواجب يعني الفرض ولا التطوع ولا النذر ولا غير ذلك من أنواع الصيام في يوم العيد، لأن النهي نهي جازم قاطع، يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، واتفق الصحابة رضوان الله تعالى على ذلك، فلماذا نخوض في مثل تلك الأمور ونمضي وقتا ننتهي إلى أنه لا فائدة منه. قال ومنها الصلاة في أوقات النهي. عندكم في التعليق من أراد أن يقرأ للفائدة هو نقل كلاما لشيخ الإسلام وابن تيمية، قلت لكم في زمن مليء بأهل الجدل وأهل النقاش وأهل الحوار، وتعلمون هناك من يأتي قد يكون قصده الفائدة، وربما قصده أن يظهر العلم، وربما لعله يتغلب على الإمام في وقته، ولكن الله سبحانه وتعالى كان معه في كل ميدان ومكنه من كل أمر، ولا ضير عليه أنه مات في سجنه، فكان سجنه ماذا خلوة، وأيضا هو له سياحة رحمه الله تعالى، وكم من الكتب التي ألفها في سجنه، وقال فتح الله تعالى عليه أمورا في فهم كتاب الله ما كان أدركها عندما كان خارج السجن، حتى أخذوا منه كل شيء، أخذوا منه الورق والأقلام، قال ماذا يفعل بي أعدائي، نعم جنتي في صدري. نعم. قال ومنها الصلاة في أوقات النهي. هذه مسألة مهمة وهذه لابد أن نتطرق لها لفائدتها. أوقات النهي أيها الإخوة هي خمسة، الكثير منا ربما درسها، هي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن وقت طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، ووقت الزوال إلى أن تميل الشمس إلى كبد السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب ووقت الغروب، هذه أوقات خمسة وردت فيها حديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهم، فمن ذلك حديث عمر وأبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ثم جاء حديث عقبة بن عامر ليحدد لنا الأوقات الباقية تحديدا دقيقا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أوقات ثلاثة، ثلاث ساعات نهانا، وفي لفظ ينهانا، حديث عقبة في صحيح مسلم يقول ثلاث ساعات ينهانا، وفي بعضها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن نقبر، أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثم بدأ فيه قال: حين تطلع الشمس بازغة، يعني بدت، حتى ترتفع، هذا هو وقت طلوع الشمس. وحين تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تميل، يعني بين حديث عقبة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة. ما هو قائم الظهيرة؟ يعني وقت الزوال، إذا توسطت الشمس في كبد السماء هذا نسميه زوال، وهو الذي يتوقف به الظل. فإذا بدأت الشمس تميل ماذا؟ إلى الظل، هذا نسميه زالت الشمس، دخل وقت الظهر، هذا الوقت الثاني. والثالث: وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب أو حتى تغيب. إذن هذه أوقات ثلاثة، هذه أوقات النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يصلى فيها؟ ليست على إطلاقها. أجمع العلماء على أن من فاتته صلاة فريضة فإنه يصليها في وقت النهي وفي غيره، إلا أن يكون مشغولا بفريضة. إذن في هذه الحالة يصلي الفريضة الفائتة أو التي نسيها، يصليها في أي وقت سواء كان وقت نهي أو غيره. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. إذن ما هو وقتها؟ من نام عن صلاة فليصليها متى؟ متى ظرف، ماذا يدل على الظرفية؟ متى يعني حالة ذكرها، هذا هو وقتها. أي وقت تذكرت فعليك أن تؤديها فيه سواء كان وقت نهي أو غيره. إذن هناك نأتي إلى السنن الراتبة، لا نأتي إلى الصلوات، صلوات التطوع ذات الأسباب. فهل يجوز أن تصلى؟ هذه فيها خلاف كثير بين العلماء. أكثر العلماء ومنهم من حيث الجملة دون التفصيل الحنفية، وكذلك أيضا المالكية، والمشهور عند الحنابلة، وأيضا المشهور عند الحنفية، أن الصلاة، صلاة التطوع، لا تصلى في أوقات النهي. فلا صلاة بعد العصر، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، وأيضا وقت الزوال، ومن بعد العصر إلى الغروب ووقت الغروب، لأن الرسول قال: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان جاء فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا بالنسبة للفرض، فما بالك بالنسبة لغيرها. إذن ذات الأسباب، الشافعية رحمهم الله تعالى كانت نظرتهم حصيفة، لأنهم دققوا في المسألة، نظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، لا نافية، حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، وهذه عامة، وهذه التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نهى عن الصلاة في تلك الأوقات. فلماذا أذن لنا كلما دخلنا المسجد أن نصلي ركعتين؟ فجعلوا تلك أساسا وقاعدة بنوا عليها، فقالوا: حتى نجمع بين الأدلة، ولا نجعل بعضها يضرب بعضا، أو نعمل ببعضها ونعطل البعض الآخر، فعلينا أن نأخذ بالأدلة جميعا. فنقول: لا تجوز الصلاة، صلاة التطوع، في أوقات النهي إلا إذا كانت ذات سبب، وحينئذ نكون جمعنا بين الأدلة، وهذا هو الأولى الذي ينبغي أن نأخذه. ثم ذكروا مثالا بصلاة الجنازة وقول الرسول يا علي ثلاث لا تؤخرهن وذكر منها الجنازة. وأيضا هذا شيء عام. والأيم إذا خطبت، يعني تجد بعض الناس إذا خطبت ابنته وأخته يجلس يتردد وماذا لعلي يجد أحسن من، وهكذا وتتقدم السنور وتضيع البنت، وربما يقع مع تشدده ربما يفوت شابا صالحا تقيا نقيا يفوته ذلك الشاب، ومع مرور الأيام وضغط أهله وابنته عليه قد يقع فيما لا ينبغي أن يقع فيه. إذن أيها الإخوة باختصار هذه هي أوقات النهي. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في تلك الأوقات، فما نهى عنه عليه الصلاة والسلام نأخذ به، لكن ليس على أطلاقه في هذه المسألة أو في هذا الحكم الكلي، لأن هذه تصلح قاعدة، الأوقات التي ينهي عن الصلاة فيها يصلح أن تكون قاعدة. قال ومنها الصلاة في أوقات النهي، قال ومنها الصلاة في مواضع النهي. أيضا هناك مواضع النهي. ما هي مواضع النهي؟ حصرها العلماء. المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، بل نهى أن يصلى إليها ونهى عن الجلوس على القبور. إذن المقبرة، كذلك الحمام، وهذه وردت فيها حديث، وأيضا معاطن الإبل. لكن الحش أشد من الحمام. الحمام قد يصنع ويقصد منه ماذا؟ أن الإنسان يتنظف فيه ويغتسل، وهذا الأصل فيه، لكن الحش يتغوط فيه ويتبول. فقال العلماء إذا كان هذا في الحمام فمن باب أولى، يدخل الحش دخولا أوليا، كما قالوا في قول الله سبحانه وتعالى في شأن الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني تجدون عند أهل الظاهر يعني ما استثنت الآية الضرب، فهم يستثنونه بأمر آخر، أما الآية لا. والجمهور يقولون لا، هذا الضرب أهم. إذا كان الله نهى أن تتأفف تشكو أمام الوالدين فكيف تضربهما؟ إذن هنا أيها الإخوة المواضع التي نهي عنها، منها مثلا معاطن الإبل. وقد جاء في الحديث الصحيح لما سئل عليه الصلاة والسلام أن أصلي في مرابض الغنم، قال نعم أذن أن أصلي في معاطن الإبل، قال لا. انظروا، أن أصلي في مرابض الغنم، قال نعم. أن أصلي في معاطن الإبل، قال لا. وفي حديث آخر النهي، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. جاء في بعض الروايات ما هي مبارك الإبل. إذن هذا فيه نص وجاءت فيه أحاديث صحيحة. هل النهي لذاته؟ أنا أعرف يدور في ذهن الكثير، طيب ما الرسول أذن عليه الصلاة والسلام بأن تشرب أبوال الإبل كما في قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة وأصابتهم الآلام في بطونهم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يسرني أني أجد الأسئلة تدل على فهم من بعض الطلاب وأن لديهم اطلاع، وهذا شيء حقيقة يسر، لأن الذي يهمنا هو حصول الفائدة. فبعض الطلاب تجد أنهم يسألون أسئلة قد تكون مرتبطة بالقاعدة وبمسائل أخرى، هذا مما يدل على رغبتهم وحرصهم واطلاعهم أيضا، وهذا شيء طيب، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. وقلت لكم في بداية الحديث الذي يريد أن يعرف القواعد تكون عنده ذخيرة من الفروع الفقهية، لأنه يحتاج إلى التطبيق. أول هذه الأسئلة، الأخ يسأل عن كتاب مختصر الخرقي، هل هو من الكتب المعتمدة في المذهب؟ الجواب نعم، هو مختصر، هو أصله مختصر، ليس ما أنه مختصر من كتاب آخر، هو مؤلفه سماه المختصر. ويكفي في ذلك أن الإمام العلم ابن قدامة شرحه في كتابه المغني، هذا يكفي، من أعظم الكتب الموجودة، الذي قال عنه فطاحل وأكابر علماء الشافعية كابن دقيق وعز الدين لم يتجر على الفتية حتى ملك ماذا نسخة من المغني. يقول الأخ ما هي الكفار التي يجوز فيها التلفيق؟ هو أشار إليها، التي يجوز فيها عند البعض ليس فيه دليل. قلت لكم البعض يرى أن التلفيق هنا في كفارة ماذا اليمين خير بين الإطعام وبين الكسوة. فمثلا عنده ثياب موجودة في داره ويستطيع أن يطعم 5 مساكين مثلا، فيعطي 5 ثياب يكسوهم ويطعم 5، هكذا قالوا للتجانس لأنه مال. أنا أعجبني سؤال سأله طالب لعلي أصل إليه، يقول الأخ إذا كان النهي عائد إلى ذات العبادة لم تصح، فلما اختلف العلماء في صلاة الأوقات الثلاث؟ اختلفوا لورود الأحاديث، أما صلاة العيدين ما جاء حديث يجيزها. الرسول نهى عن الصلوات ثم قال يا علي 3 لا تؤخرهن، وذكر تلك 3 التي منها صلاة الجنازة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن هناك استثناءات وإن كانت عامة، لكن صلاة الجنازة هذه خاصة لأنها تصلى في كل وقت. يقول الأخ حتى أتمك، هذا سؤال طويل ولكن أنا أدركته، هذا أخ يقول بأن أخته متزوجة من مصري وفي المنطقة الشرقية في الدمام، وأنها الآن على وشك ولادة، وأنها تريد أن تسافر وليس معه محرم، الزوج مرتبط ولا يستطيع، فهل تسافر؟ أصلا من العلماء من رخص في ذلك مطلقا، ولكن نقول ما دام ستسافر في طائرة وأنت يعني وهو سيوصلها إلى الطائرة ويطمن عليها حتى تركب وستستقبل في المطار، فهذا إن شاء الله يعني مما تجيزه الحاجة، والحاجة تنزل منزلات الضرورة. يقول الأخ قدر على الصلاة وعجز عن وضع وجهه في الفرض لعدم قدرتي على السجود، فهل له أن يضع وجهه على مكان؟ الجواب نعم. المؤلف لا يرى هذا، لأنه يرى أن الأصل محاسن الإنسان إنما هي تكون في الوجه، ولذلك جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأعظم ما تمرغ به الأرض وتضع عليه هو وجهك، أشرف شيء في الإنسان هو وجهك، ألست تضعه على ذا؟ هذا دليل على الخضوع والذل والانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى. إذن لا شك بأن الوجه هو المقصود الأول، لكن عجزت عن ذلك حينئذ تسجد على بقية الأعضاء، لأنه هذا فيه نص أمرت أن أسجد على 7 أعظم وفصلها عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ هنا حجة الشافعية والحنابلة، هذا سؤاله، يقول حجة الشافعية والحنابلة في إخراج صدقة الفطر ولو كان نصف صاع أنه لا يوجد بدل، وهذه حجة قوية عندهم والذي ذكرته أنا. يقول لكن هذه الحجة عليهم في المسألة التي قبلها، وهي بوجود الماء الذي لا يحصل به الوضوء وهناك بدل، وجوابي عن هذا التفريق بين المال وبين ما يتعلق بالعبادة، هذا هو الفرق. وجزى الله الأخ السائل خيرا، يعني فرقوا بينهم، ولذلك لو انتبهتم لكلام ابن رجب أشار، لأن نسيت أن أنبه، ابن رجب أشار قال ماذا؟ لأنها متعلقة بالمال، ركز على المال، ولذلك قلت لكم من يريد العلم فليقرأ الكتب السابقة، هذه الكتب السابقة فيها إشارات، فيها إيماءات، فيها لغة، فيها عمق، فيها دلالات، إذا تخرجت عليها بإذن الله ستكون على الأقل من طلاب العلم. يقول الأخ هنا من قال الحديث أو الحدث الأصغر لا يتبعض، لا يرى الموالاة في الوضوء، هذا مر بنا، لا يرى الموالاة في الوضوء، فكيف يقول في من غسل وجهه ويديه ومسح رأسه فما حكم تلك الأعضاء؟ لا، هذا لا يقول، هذا لا يقول، هذا الذي يقوله الحنفي، والحنفي لا يرى هذا مطلقا، يرى أنك تضرب بيديك على الصعيد الطيب وتمسح وجهك وكفيك، هذا تريده لو كان الشافعية يقول، والشافعية والحنفي لا يرون هذا. يقول الأخ من عجز عن إطعام 60 مسكينا في كفارة الجماع والظهار ولكن قدر على إطعام بعض فليطعم أو لا. هذا سؤال أيضا طيب، هذا اختلف فيه العلماء، يعني إنسان ما استطاع أن يكفر ولا أن يصوم شهرين متتابعين وليس عنده ما يطعم 60 مسكينا وهو 30 صاعا من التمر، عنده 15 مثلا، ماذا يفعل؟ هل يخرجه؟ أكثر العلماء قالوا بإخراجه، لأنه صدقة مال، وصدقة المال ينبغي أن يبادر بها ويفعل لأن نفعها متحقق. وتعلمون قصة الرجل الذي قال هلكت ما هلكت، جمعت أهلي في رمضان، ما استطاع أن يعتق رقبة ولا أن يصوم شهرين ولا أن يطعم 60 مسكينا، وجلس عند رسول ينتظر، فلما جاء بالمقتل الرسول قال خذه فتصدق به، قال ما بين لابتي يعني حرتي رجل أفقر مني فأعطيه فأكل. وهذا من تيسير هذه الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة ورفع المشقة ورفع الحرج أيضا. يقول الأخ ما حكم الاستناد على الخشب الذي موجود في الحرم للمصاحف، لأن البعض يقول إنه وقف للمصاحف. ومن المسجد كله وقف، يعني المسجد هذا هو بني وقف لله سبحانه وتعالى، فما الفرق بينه؟ لكن يبقى قضية أخرى، ربما الأخ هذا اعترض يقول أنت تعطي المصاحف خلفك، وهذا يرجع إلى قضية هل قصد بذلك عدم احترام المصحف؟ هذا الشيء. والأولى أن الإنسان لا يعطي ماذا المصاحف خلفه، لأنه ربما يحصل منه شيء، لكن لا أعرف في ذلك شيء يمنع. أما قضية تستند إلى خشب أو إلى غيره، فالوقف ما وضع أصلا في المسجد إلا للاستفادة منه، ما وضع ليختفى. كانوا يقولون زمان، يعني شوقي كان ملك مصر فاروق، يقولون عمل مكتبة وجمع فيها من أنواع الكتب ما لا يوجد في أنحاء الدنيا، ثم أغلق عليها، فقال الكلمة الإشارة، كانوا يقولون الشعر يعطون إشارات، قال الفأر في مكتبة القصر نطق، يعني الفأر ماذا نطق، لأنه ما يوجد أحد يقرأ هذه الكتب إلا الفأر، فهو بدأ من كثرة ما يأكل أصبح ناطقا. هنا يقول الأخ مسألة زكاة الفطر، هل يجوز أن تدفع مالا؟ هذا عند الحنفية، أما عند الجمهور فلا، ومذهب الجمهور هو الحق في ذلك، ورسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو قطع زبيب إلى آخره، وربما لو أعطيته مالا يأخذ ذلك المال ويضيعه، لكن إذا أعطيته طعاما قد تقول يبيعه ربما، لكن أن تأديت ما عليك فهو حينئذ يكتنزه ويسعد أولاده فترة بذلك. وتجدون من بعض الفقراء من هو أخرق، يعني تجد مثلا الأغنية تجده يحرص، ما يخرج الريال إلا يعرف أين ذهب وكيف أخرج، لكن بعض الفقراء إذا أعطي بدأ يبذر، فتجده دائما عاش فقيرا ومات فقيرا. وليس هذا عيبا في الفقر، لكن عيب في التصرف. يقول الأخ سافر كثيرا من المدينة إلى جدة، فأحيانا أمكث في جدة 3 أيام وأحيانا أمكث 10 أيام وأحيانا 2 شهر، ما هي المدة التي إذا مكثتها قصرت، وما هي المدة التي إذا ما؟ أولا هنا مكان إقامتك هنا، يعني لعل هنا يعمل هنا أو يدرس، يبدو أنه يدرس، فمكان إقامتك هنا وهناك تعتبر زائر وإن كان أهلك هناك. هذه ترجع إلى الخلاف، جماهير العلم الأئمة 4 أيام بما في يوم الدخول والخروج. أما بعض العلماء المحققين كابن تيمية يقول هذا ما طال الأمر، لأن الرسول مكث عليه الصلاة والسلام بتبوك 17 أو 18 أو 19 من يقصر الصلاة، صلى الله عليه وسلم.